أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الباب العاشر في صلاة الجمعة وفيه مثال. المسألة الأولى حكمها ودليل ذلك. الجمعة فرض عين على الرجال بقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ولقوله صلى الله عليه وسلم: رواح الجمعة واجب، يعني الذهاب إلى الجمعة واجب على كل محتلم. محتلم يعني بلغ إيه؟ بلغ الخلود. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا ينتهيان أقوام عن وضعهم الجمعات، يعني لا ينتهيان أقوام على تركهم صلاة الجمعة، أو لا يختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين. قال النووي: فيه أن الجمعة فرض عين، وهي الحديث الآتي بعد قليل: وفيه الجمعة حق ويجب على كل مسلم. إذن الجمعة فرض عين على الرجال، هذا هو حكمها على الرجال. إذا النساء ليست الجمعة فرضا إيه؟ عليهن غير أنهن إن حضرن الجمعة أخذن أجرا وأغنت عن الظهر، يعني صلوا الجمعة إذا صلاة الظهر يعني مكان الظهر. يعني الجمعة بالنسبة للنساء في كل يعني في أنها فيه أجر لهن كما أجر الرجال، وكذلك ثوبن على صلاة الظهر كما أغنت الرجال، غير أنها فرض على الرجال وليس فرض على إيه؟ على النساء. وفرض عين كما تعلمون يوجد فرق بين فرض العين وفرض الكفاية. فرض عين الفرض عموما الواجب يعني، ولكن نحن نقول في يعني في المصطلحات الفقهية بنفرق في بعض الأشياء بين الفروض والواجبات، على أننا بنجعل الفروض كأشياء يعني إيه كأوجب الواجبات. عندما نقول مثلا فروض مثلا أو أركان مثلا الصلاة تجد أنها أقل ضرب أكثر ضربا من إيه؟ من واجبات. طيب فرق بين فرض العين وفرض الكفاية أن فرض العين واجب على كل إيه؟ واحد بعينه، يعني واجب على حسام، واجب على عمرو، واجب على ابراهيم، واجب على مؤمن، واجب على جابر، واجب على كل واحد بعينه. اما فرض الكفايه اذا فعله البعض من يكفي بهذا الفعل سقط عن ايه؟ عن الكل، سقط عن ايه؟ عن الكل. المسألة الثانية: على من تجب الجمعة؟ على كل مسلم ذكر حر بالغ عاقل قادر على إتيانها مقيم. انظر كل هذه ايه لكي تجب عليه، لكي تجب عليه. تجب الجمعة على كل مسلم، كل مسلم ذكر على كل مسلم ذكر حر، يبقى الإسلام الذكورة الحرية، بالغ البلوغ العقل، القدرة على الإتيان أن يكون مقيما، أن يكون مقيما. فلا تجب على عبد مملوك لأنه فقد الإيه؟ الحرية. أو امرأة، فلا تجب على عبد مملوك أو امرأة لأنه ليس ذكر، أو صبي لأنه ليس إيه؟ بالغ، أو مجنون لأنه ليس إيه؟ عاقل، أو مريض لأنه ليس إيه؟ قادر على إتيانها، أو مسافر لأنه ليس إيه؟ مقيم. لقوله صلى الله عليه وسلم: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة، عبد المملوك إلا أربعة، عبد المملوك أو امرأة أو صبي أو مريض. وأما المسافر فلا تلزمه الجمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصليها في أسفاره، وقد وافق يوم الجمعة في حجتي جمعة يعني وقد وصف يوم عرفة حجتي جمعة ومع ذلك صلاها ظهرا وجمع العصر معا. أما المسافر الذي ينزل لبلد تقام فيه الجمعة فإنه يصليها مع المسلمين. وإذا حضر العبد أو المرأة أو الصبي أو المريض أو المسافر صحت منه أجزاءته عن صلاة الظهر. إذا هؤلاء الذين لا تجب عليهم صلاة الجمعة إذا صلوها صح، إذا صلوها إيه؟ صح. وفرق عندما نقول لا تجب أو نقول لا تصح. لا تجب فرق عن إيه؟ على صح، لا تصح ولو صلوها لا تصح منهم. ولكن لا تجب عليهم معناها أنهم يعني خف عنهم من أجل مثلا إيه؟ حال من أجل حالهم معنا. غير أن العاقل هنا يعني ممكن يكون هذا في المسلم في الذكر يعني ممكن ما يصليها الحر، العبد ممكن يصليها، والبالغ الصغير ممكن يصليها، القارئ المريض ممكن يصليها، المقيم المسافر ممكن يصليها. أما العاقل والمسلم فلا تقبل من كافر، فلا تقبل من كافر مع أنه محاسب عليها كما قلنا قبل ذلك. فالكافر محاسب على سوء الشريعة. ما تلفكم في سفر قالوا لم نكن من المصلين، يعني اذا من دوافع او من تعذيبهم شهاده تعذيب الله سوف يعذبهم من ضمن تعذيبهم من ضمن الاشياء التي تركوها انهم لم يصلوا. فاذا انتبهوا عليه. فلو قال احد الكفار في الدنيا طالما انا كما تقولون اني سوف اعذب فيها فسوف اصلي، يقول له غير متقبله منك، لابد وان تسلم. كذلك المسلم لو صلى مجنون رحمه الله، لو صلى المجنون صلاته غير صحيحه، لانه ليس ايه؟ ليس مدركا ذلك. فعندما نقول انه هو اساسا يعني رفع عنه التكليف اصلا، اساسا رفع عنه ايه؟ التكليف. نعم. المساله الثالثه وقتها وقت الجمعه ووقت الظهر من بعد الزوال الى ان يصير ظل الشيء كطوله. في حديث انس بن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعه حين تميل الشمس، يعني وقت الزوال، يعني بتميل الشمس قبل تميلها الغروب، لانها تكون في تمن السماء في الوسط. عندما تميل الى الغروب يعني تتجه اول ما تتجه بيكون هذا وقت صلاه الظهر، يسموه وقت الزوال. اذا وقت صلاه الجمعه هو وقت صلاة الظهر. وهو المروي عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من فعلهم، وعلى هذا فمن أدرك رفعة منها قبل خروج وقتها فقد أدركها، وإلا صلاها ظهرا لقوله صلى الله عليه وسلم من أدرك رفعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة قد تقدم. احنا قلنا قبل ذلك من أدرك رفعة فقد أدرك إيه؟ الصلاة. سواء أدركها قبل انتهاء وقت الصلاة أو أدركها في الإيه؟ في الجماعة وقد أخذنا ذلك. يعني حاضر، يعني أقول أن من أدرك ركعة ولو قبل خروج الفرض فقد أدرك الإيه؟ خروج الوقت فقد أدرك الإيه؟ الصلاة. نعم. لو حضرها عند التشهد الأول. أنا أقول حاضر. طيب. المسألة الرابعة الخطبة ركن من أركان الجمعة لا تصح إلا لها لمواظبته عليها صلى الله عليه وسلم وعدم تركه لها أبدا، وهما خطبتان مشترك صحة صلاة الجمعة أن يتقدم على الصلاة. وده الخطبة التي يخطبها الخطيب يوم الجمعة التي تكون مقدمة على صلاة الجمعة، هذه أيضا إيه؟ واجب إيه؟ واجب. نعم، وهي خطبتان كما تعلم. المسألة الخامسة في صلاة الخطبة. طبعا الخطبة لأنها عبادة لها أيضا إيه؟ لها سنن كأي عبادة لها سنن. طيب ما هي السنن؟ يسن الدعاء للمسلمين. يبقى إذا إحنا علمنا أن الخطبة ركن من أركان الجمعة وهما خطبتان شرط الخطبتين هما يتقدم ايه الصلاه. طيب اذا لو خطب خطبتين اذا صحت الايه الجمعه، ولكن سنن الخطبه يعني ما لا سوف نقول هذه سنن الايه في الخطبه تكمل الخطبه بها بهذه السنن. ويسن الدعاء للمسلمين بما فيه صلاح دينهم ودنياهم مع الدعاء لولاه الامور المسلمين بالصلاح والتوفيق، لانه صلى الله عليه وسلم كان اذا خطب يوم الجمعه دعا واشار باصبعه وامن الناس، الدعاء الذي نقوله في نهايه الخطبه، ونتولاهما مع الصلاه واحد. الخطيب هو الذي ايه؟ هو الذي يصلي الذي هو ايه؟ يخطب. وخذ بالك احنا بنتكلم عن السنن، عشان لاني معظم المشاكل التي تقع او الاسئله التي تقع بين الناس في عدم معرفتهم بين الفرق بين الايه؟ السنه والايه؟ والواجب. فتجد كثيرا من الناس يختصمون او يسالون انا فعلت كذا، انا فلان فعل كذا وتركت الصلاه لانه فعل كذا، مثل هذه الامور. فانت طبعا كطالب علمي عندما تعرف الفرق بين السنه والواجب ويحدث لك شيء او لغيرك فسوف تعرف الفرق بين هذا وذاك. فانك مثلا على سبيل المثال لو انا خطيب الجمعه بعد خطبه الجمعه جعل احدا يصلي هو لن يخطئ، هو غير انه ترك ايه؟ سنة اكيد عنده شيء يعني خبات بعض الاوقات بعض الاحيان ممكن الخطيب ينزل من الخطبه يعني مهلك جدا يعني صوته لا يستطيع ان ايه؟ ان ينطق بالاسلام ان كان صائما. فيجعل احد ايه؟ ادع احد يصلي خطبه وعاد عذر. فلو قال احد كيف هذا وكيف كذا وهذا باطله وكذا انت تقول انها ايه؟ سنه، فتعرف الفرق بين السنه والواجب. نعم. ويرفع صوته بإنما حسب الطاقه، يعني كلما كان صوته عالي طبعا الميكروفون الان يعني اراحت الخطيب، وان يخطب قائما لقوله تعالى وتركك قائمه. لما الصحابه في اول الامر كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فاتى الجلب التجاره فخرجوا من الايه؟ كان يخطب فخرجوا، كانت الخطبه طبعا تعرف انت في الاول كانت بعد الايه؟ بعد الصلاة يعني. نعم. المهم خرجوا، فلما خرجوا ربنا بيقول ايه؟ وتركوك قائما. اذا الخطبة تكون ايه؟ تكون ايه؟ الانسان يكون فيها ايه؟ قائم. نعم. وقال جابر بن سمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب، يعني يجلس بين الخطبتين. فمن حدثك انه يخطب جالسا فقد كذب. وان يكون على منبر أو على مكان متسع حتى يرى الناس، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يخطب على المنبر وهو متسع، ولأن ذلك أبلغ في الإعلان، يعني يعلن أكثر، لأنه عندما ترى الأخطبة أمامها كذا وتتكلم فتراه وتسمعه هذا أبلغ، يسمى إن كان المكان واسع، وأبلغ في الوعظ، وأن يجلس بين الخطبتين قليلا، يعني إذا انتهى الخطبة الأولى يجلس قليلا. لقول ابن عمر رضي الله عنه كان يجلس خالد يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس، ويسن قصر الخطبتين والثانيه اقصر من الاولى، في حديث عمار مرفوعا ان طول صلاه الرجل وقصر خطبته مئه من فقه فاطيل الصلاه واقصر الخطبه. طبعا لما يجي يقول اطيل الصلاه او افعلوا كذا بيقوم بالمعيار الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالاعلى وايه؟ والقصير. خلاص؟ وكان يصلي أيضا بإيه؟ بالجمعة والمنافقون. قاف هذه بعيد. نعم. فإذا عندما نقول يطيل عندنا معيار الإطالة، عندنا معيار حتى عندنا معيار الخطبة. عندنا أيضا معيار لإيه؟ للخطبة. ولكن تكون مراعاة أحوال المسلمين وأحوال الناس شأن هام. فإذا خطب الخطيب في مناطق تكنية كهذه المناطق متغيرة عن إذا خطب داخل السوق، مراعاة الناس أمر هام. كذلك عندما يخطب في وسط طلاب علم وأناس يعني يصلون ويحبون الدين وهكذا، يعني مختلفين على أن يخطب في قوم يعني يصلون الجمعة فقط ويعني ليس عندهم طاقة على الجلوس، فهذا يخف عنه. يعني كان أحد إخواننا يقول في عنيدة، عنيدة اللي هي مكان عنيدة أو قصيم في هذا المكان، بس الناس يعني عندهم علم وعندهم دين كما كنت أسمع عليهم في السيارة عندما كنت هناك. فقالوا يقول لي أحد الإخوة ذكر مثلا الدعاء، فأنا يقول أنه واحد ذهب إلى هناك فقامت الجمعة قام يقول كلمة، وقالوا الجمعة الساعة 10 ومسجد بريد مثلا مجتهد، فأخذ يتكلم عن حمى التلفاز وآخر التلفاز. هو رجل يعني لا يعرف أهل المنطقة، فلما انتهى قال له أحد الإخوة يعني قام له أنا تتكلم في التلفاز، تعرف القرية هذه ما فيها تلفزيون؟ يعني تتكلم يعني إذا يقول الإنسان يكون عنده إيه مراعاة للمكان الذي تتكلم فيه، أن تتكلم في طلب علم، عندما غير أن تتكلم مثلا واحد يقوم مثلا في خطبة ويتكلم عن مسألة مختلفة فيها في اسمها والصفات بين المذاهب، والناس أصلا هي لا تعلم العقيدة ولا تعلم اسمها والصفات. يعني إذا نتكلم معه في العقيدة تتكلم إجمالا، والتفصيل على حسب ما تراه من إيه؟ من الناس. لو عندك خليط بين طلبة العلم وغيرهم إذا يكون أيضا الخطبة فيها نوع من أنواع إيه؟ يعني التطبيق بسيط ولكن ليس قويا حتى يستفيد ايه؟ يستفيد العوام. نعم. فمراعاة الحوالي ليس بشيء مهم. طبعا قصة خبرة من الناس بالفقه يعني علامة، يعني ايه؟ علامة علامة الفقه. وأقصد الصلاة والمعدة العلامة، ويسلم أن يسلم الخطيب على المأمونين إذا أقبل عليهم، يعني أو مثل السلام عليكم أخوه. لقول جابر رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صعد المنبر سلم، ويسلم أن يجلس على المنبر إلى فراغ المؤذن. لقول ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس إذا صعد المنبر حتى يفرغ المؤذن ثم يقوم فيخطب. يعني لا يظل واقفا إلى أن يأتي المؤذن. يعني كما ترون من الخطباء يعني هو كل هذه الأشياء تقريبا يفعلها خطبة طبيعية طبيعية البلاد. ويسلم أن يعتمد على الخطيب على عصا ونحوها، إما يعتمد على عصا أو يعتمد على المنبر نفسه، يعتمد على المنبر يعني يسجد على المنبر. ويسلم الخطيب أن يقصد تلقاء وجهه لفعل صلى الله عليه وسلم، ذلك يعني ينظر أمامه، يعني ينظر إيه أمامه. طبعا هذه السنن واضحة لأنكم ترونها. المسألة السادسة، ما يحرم فعله في الجمعة. يحرم الكلام والإمام يخطب، لقوله صلى الله عليه وسلم من تكلم يوم الجمعة ولم يخطب فهو كالحمار يحمل أسفارا. يعني الحمار يحمل أسفارا، الحمار يحمل كتبا، الحمار إذا حمل كتبا يجد أنه لا يفهم شيئا، هل هو يحمل كتبا أو يحمل تبنا؟ ما لا لا لا لا, لا, لا يفرق بين هذا وذاك. يعني انظر إلى يعني شفاحة، يعني حديث قوي جدا. يعني ولقوله صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك أنصت فليخطب، والإمام يخطب فقد لغوت، أي تكلمت باللغو، قلت له أنصت، وهو اللغو هو الكلام الباطل المردود. ويحرم إذن أولا يحرم إيه؟ أن تتكلم حتى لا ترد أو تتكلم على واحد بتأجيل، تقول له إيه؟ ممكن تشاور له، تفعل له خير، إشارة أن يخطب، لكن لا تتكلم. كل ذلك سد للذرائع، لأن أنت إذا إذا إذا الناس سكتوا وأنصتوا هيستفيدوا من إيه؟ من خطبة. لو أنت ربت مسألة هكذا ولا تتكلم هذا الكلام، مسألة يعني تصبح يعني إيه؟ لا فائدة من الخطبة. الذي يتكلم يسمع، والذي ينصت يشوش عليه من الذي يتكلم. نعم. ويحرم تخطي رقاب الناس أثناء الخطبة، لقوله صلى الله عليه وسلم رجل رآه يتخطى الرقاب اجلس فقد آذيت، ففي أذية للمصلين وإشغال لهم عن سماع الخطبة. يعني لو كل واحد دخل الخطبة، دخل الجمعة، هذا يريد أن يدخل ويتخطى الرقاب، ولا يتخطى الرقاب ويبحثون عن مكان، إذا هتجد إيه؟ نفسك هيؤذى الجلد. واقول كذلك الخطيب، يعني عندما يخطب الانسان ويحدث اي حركه بتتشوش على الخطيب. انا كما نفسي اتكلم عن نفسي، انا عندما اخطب واجد واحد يقوم ويجلس ويفعل هكذا اشوش، وغالبا اقول لا اجلس. لان يعني الخطيب عندما يخطب يا اخوانا، لا سيما الذي يخطب بدون ورقه، بيكون في اعلى درجات التركيز، يعني يكون مركز جدا جدا جدا، وقد يعني ينسى كل شيء الى خطبه. التركيز يكون عالي جدا. لما؟ لانه هو في قد استقى ملتقى صعب ويقف على المنبر، ثم ان مئات والناس كلها ايه؟ كل امر ايه؟ وهذا ايضا طبيعي جدا، بيحدث نوع من انواع الايه؟ الشك طبعا. ثم هو لا عنده الفرصه، يعني هذا الاختبار تحليليا ولا ثوانيا تحليلي، بيفكر الانسان لو نسي شيء، والشافعي حتى لو نسي وقعد يفكر شويه يفكر على الوقت او هيرد عليه المنجحن، لكن هذا ما في شيء من هذا. والخطا خطا قد يذل به الناس، وماذا يفعل؟ وماذا يستطيع ان ياتي لهم بعد ذلك؟ فبيكون في دراسات تركيز جدا. فاذا انت فاصل تركيزي وقفت او درست افعال اشياء هكذا تؤذي الايه؟ هذا يلزم الايه؟ للخطيب. نعم. اما الامام فلا باس بتغطيه الرقاب يمكنه الا الوصول الى مكانه الا لذلك. الامام ممكن هو يوم المسجد مليء ويوم يدخل لابد ان ايه؟ على فضل الاستطاعه. وكذلك يا اخواننا في واحد اخر ممكن يتخطى الرقاب، هو من دخل المسجد ووجد فرجه ايه في مكان معين يدخل ايه، هذا له ان يتخطى ايه الرقاب ليجلس في هذه الايه الفرجه. اذا لا يتخطى الرقاب الا اثنان، ها من هما؟ الامام والذي يجلس ايه فرجه. ويقرا التفريق بين اثنين، لقوله صلى الله عليه وسلم من الجمعه ثم راح، فلم يفرق بين اثنين فصلى ما كتب له ما كتب له غفر له ما بينه وبين الجمعه الاخرى. طيب طبعا ايضا لا يعني التفريق اين بين اثنين قد يكون له صور من صوره، يعني ان كان اكثر من صوره فان من صوره هذا في خط الايه؟ في خط الايه؟ الرقاب. طيب تفضل. ها؟ اجيب السؤال. طيب المسألة الرابعة، بما تدرك الجمعة؟ صار عمرو هذا كان سؤالك يا عمرو، بما تدرك الجمعة؟ تدرك الجمعة بإدراك ركعة مع الإمام. فعن أبي هريرة مرفوعا، من أدرك من الجمعة ركعة فقد أدرك الصلاة، وإن أدرك أقل من ركعة صلى ظهرا. يبقى إذا المأمون أو المسلم إذا دخل الجمعة يصلي الجمعة فلا بد ان يدرك ركعه واحده حتى اذا انتهى الامام قام واتى بالايه؟ بالثانيه. اما اذا جاء بعد الركوع الركعه الثانيه يصليها ايه؟ يدخل، ولكن يصليها ايه؟ ظهرا. مفهوم يا فندم؟ طيب. المساله الثانيه في نافله الجمعه، ليس لصلاه الجمعه سنه قبليه، ولكن من صلى قبلها نافلة مطلقة قبل دخول وقتها فلا بأس. فلا بأس به تغيير النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. كما في حديث سلمان الماضي قبل قليل، ما يلتزم الجمعة اللي هو ما يلتزم الجمعة الأحاديث الذي كناها، ثم راح فلم يفرق من الثاني فصلى ما كتب له غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. يعني أنت عندما تدخل الجمعة صلي بخمس شيء، لكن لا تأتي بالسنة. يعني هي سنة من حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إيه؟ كما كتب له. لكن ما في ركعتين قبل الجمعة وركعتين بعد الجمعة، أربعة، ما في تحديد للركعات. لكن أنت ادخل صلي ما شئت، اقرأ القرآن، افعل ما شئت. خلاص؟ هذا بالنسبة لما قبل الجمعة. نعم. ولفعل الصحابة رضي الله عنهم ولأفضلين في صلاة النافلة، يعني الصحابة أيضا كانوا يصلون قبل الجمعة، وكذلك أن الصلاة قبل الجمعة من النوافل، والنوافل لها فضل. ولا ينكر عليه اذا ترك، يعني لو جلس صلى ركعتين تحت المسجد وجلس لا ينكر ايه عليه، لان السنه الراتبه تكون بعد الجمعه. يعني واحد مثلا لو دخل حضرات هذه المسجد لا تقول له كلمه الصد، لان هذا ايه الامر فيه ايه ساعه بالنسبه له، لان السنه الراتبه تكون بعد الجمعه بركعتين او اربع ركعات او ست ركعات. صلي بعد الجمعه ركعتين او اربعه او ايه او ست ركعات. النبي صلى الله عليه وسلم وامره فقد كان يصلي بعد الجمعه ركعتين، وقال صلى الله عليه وسلم يصلي احدكم الجمعه فليصلي بعدها اربع ركعات. طبعا عندما يتكلم عن هذا الذي يقوله صلى ركعتين واربعه وقبله وبعدها، هذا للنساء والايه؟ والرجال. المراه اذا دخلت الجمعه هذه الاحكام اصبحت ايه؟ هي متوسطه، يعني تاتي امراه مثلا وتصلي الجمعه وهي اثناء الجمعه تتكلم، اثناء الصبح تتكلم، او اثناء تقول هي سنه لك انت اما ان تصلي في البيت، اما ان تصلي في البيت واما ان تصلي في المسجد. فلو صليت في المسجد فتتادبي باداب ايه؟ الجمعه. يتادب الانسان رجالا ونساء باداب ايه؟ باداب الجمعه. طيب مع طفل صغير تحاول ان ايه؟ تسكته. لا نقول لها امتنعي. يعني احنا لا نستطيع ان نمنع النساء، هذا شيء مهم جدا يا اخوانا، والاستغاثة في هؤلاء مثلا لا نستطيع ان نمنعهم من الجمعه. وانا ادري جيدا ان هذا الطفل الصغير هذا لن يفهم شيئا، انا اتكلم في شيء لا يفهمه، وممكن هو اثناء وانا اتكلم يردد كما ترددون، هذا لا نستطيع ان نمنعه. لما وجود الاطفال الصغار في حلقات العلم وفي صلوات ترى انهم يعني لا يؤذون، فهذا لا نستطيع ان نمنعهم. لما؟ لان هذا فيه تدريب لهم، وانت مما يشك فيه انت تعرف جيدا ان الطفل الصغير ان اعتاد شيئا وراى شيئا علق في ذهني. يعني انا يعني كنت اسير مع ابني الصغير عنده 6 سنوات، فكان في لان كنت في زينه كده وعرائس كبيره جدا، افراح وعرائس كبيره، فالعروس يعني مثل عروس كبير جدا رفع يده الى اعلى، فقال الطفل الصغير ايه؟ هذا يصلي مثله. هو المنظر هذا قدح في ذهني انه يصلي. لما؟ لانه يرى الصلاه ولم يصلي. لو كان هو يعني يرى شيء اخر لقال مثلا ايه؟ يعني ان كان مثلا هو في بيئه يرقصون لقال هذا يرقص مثلا، يسير مع امي مثلا اي طفل وامه راقصه مثلا، وراى التمثال هذا او العروسه رفع يدها، فيقول لامي هذا يرقص مثلك. هو الطفل الصغير لا يفهم هذا مثلا. فاذا اعتاد الطفل على هذا وهذا مهم، لان من الناس من اذا يعني دخل الطفل الصغير في المسجد وفعل شيئا هذا خايف هو نفسه مشكله كبيره، بل علينا ان نقول نؤدبه الى المسجد فيعتاد ذلك، نعم. وكذلك الاطفال الصغار الرضع مع لا نستطيع ايضا ان نمنع امهم. لما؟ لأن لسه خير النفع ثاني. بل كان إذا سمع صوت الطفل الصغير يتزود في الإيه؟ في الصلاة رحمة بأمه، ومع ذلك لم يكن لأمه إيه؟ لم يكن ذلك. فعلمنا أننا كمسلمين نتحمل بعضنا بعض، نتحمل بعضنا، يعني الطفل ما عندك صغير بيتكلم تقول له افعل كذا، فلو الصغير هذا وجد هذا يعطيه مثلا حلوى ويقول له افعل كذا وهذا يفعل كذا، فالولد سوف يتأدب بهذا المسجد ويحب الايه؟ المسجد. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم وقال اذا صلى احدكم الجمعه فليصلي بعدها اربع ركعات، وفي روايه من كان منكم مصليا بعد الجمعه فليصلي اربعه، اما الست فلانه ورد عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بعد الجمعه ستا وكان ابن عمر يفعل. هذا يعني لو هننحو منحا مثلا ان نقول مثلا انك يجوز لك ان تصلي اثنين ويجوز لك ان تصلي اربعه ويجوز لك ان تصلي ست. فاسمع، فتبين من ذلك ان اقل الراتبه بعد الجمعه ركعتان واكثرها ست. ويرى شيخ الاسلام ابن تيميه، شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله كان عنده منهج جميل جدا، انه اذا وجد السنه او وجد شيئا يعني اكثر من وجه يحاول ان يجمع بين الايه؟ بين الاول. يعني يحاول ان يجمع بين الوجه هذا اثنين واربعه. طالما يوسف ده شاهد ان الراتبه انصليه في المسجد صليه ايه؟ اربعه، وان صليه في البيت صليه ركعتين، فتكون صلاتها على احوال متنوعه. وقد طبعا يعني طبعا المتابعين عندما يتتبع الاثار فبيخرج بمثل هذه الامور. المهم هنا يرى المتابعين رحمه الله ان راتبه ان صليت في المسجد صليت ايه؟ اربعه، وان صليت في البيت صليت ايه؟ ركعتين. نعم. المثال التاسع كيفيه صلاه الجمعه. طيب احنا هكذا وصلنا الى يعني تكلمنا عن الخطبه وصلاه الخطبه وما احرم وفي نوافل الجمعه كيفيه صلاه الجمعه. صلاه الجمعه ركعتان يجهر فيهما بالقراءه لانه صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. وفعل صلى الله عليه وسلم في سنته وقد اجمع اهل العلم على ذلك. ويسن ان نقرا في الركعه الاولى بسوره الجمعه بعد الفاتحه وفي الثانيه سوره المنافقون. طبعا سوره المنافقون هنا على سبيل الحكايه. نعم. او يقرا في الاولى بسوره الاعلى وفي الثانيه سوره ايه؟ الغاشيه بفعله صلى الله عليه وسلم. على سبيل الحكايه يعني عندما نقول مثلا بسوره المفروض نقول ايه لو احنا بنتكلم المنافقين مضاف مضاف اليه، ولكن لكن هي السوره المنافقون علم على ايه؟ على السوره، فلا تنصب وتجر بل تاتي كعلم كما تقول مثلا ايه؟ واحد اسمه محمدين. واحد اسمه ايه؟ محمدين، هو اسمه هكذا، فممكن ان تكون على نفس الايه؟ على نفس اسمي، لانه لا تقول مثلا عند ضرب عند الراس محمدين، لان هو اسمه ايه؟ محمدين هو. نعم. نعم هكذا. المسألة العاشرة في صلاة الجمعة يسن التكبير إلى الصلاة للحصول على أجل الكبير. طبعا بقى هذه من صلاة الجمعة، وهذا شيء يا إخواننا مهم جدا، يعني لعلنا يعني يأتي لنا حديث كنت قد قرأته. المهم يعني مهم جدا أن تتبع صلاة الجمعة، لأن فضل اتيان الجمعة صلاة الجمعة فضل عظيم جدا كما سوف تسمع، والأمر بسيط جدا. نحن نتكلم عن الفجر، نتكلم عن الجمعة، يعني أنت ممكن أن تنام تصلي الفجر وتنام وتحصل كثير من هذه الإيه؟ من هذا الفضل. وبعض الإخوة يفعل ماذا يفعل؟ يصلي الفجر ويذهب إلى الإيه؟ الجمعة ليروح الساعة الإيه؟ الأولى، ثم يجلس يذاكر، يعني يجعل مذاكرته ويذاكر ويأكل ويشرب ويدخل ويفعل، ممكن يهجر بعض الشيء. يعني أقول هذا يعني مهم جدا. والخطيب خطيب الجمعة يعني ممكن تجده مثلا البعض يعني يبقى نفسه ان هو ايه يكون يحصل هذا، غير ان الخطيب من السنه ان ياتي في الايه؟ ياتي في وقت الفجر، وقت الفجر، يعني ياتي يصعد على المنبر مباشره. فان فعلت ذلك وجربت هذا تصلي الجمعه، تصلي الفجر ثم تتجه الى ايه؟ صلاه الجمعه، تختفي كده بيتك، تختفي ما تتجه لصلاه الجمعه، ما هي يضرك؟ افعل ما انت تاخد في البيت. هتاكل؟ خد. هتذاكر؟ ذاكر. تقرا قران؟ اقرا قران. هتنام شويه؟ نعم. انت المهم انك انت دخلت المسجد وثبتت نفسك انك ايه؟ دخلت الساعه ايه؟ الساعه الاولى، الساعه اللي انت لما واحد مثلا ياتي المكان ويثبت نفسه دخل، خلاص دخل، لانه بيخبر انه دخل الساعه الاولى. هو تفاشل يفعل ايه؟ هو في ياتي انه يريد ان يدخل الساعه الاولى، فياتي سيقرا القران كثيرا وسوف يذاكر كل هذا، ممكن ينام ساعه في وسط هذا، لكن طلب علم وحصل ايه؟ الفرق. هذا يفعله الموفقون. الموفق من وفقه الله سبحانه وتعالى. تجد اثنين طلبة علم، واحد يصعد في البيت والاخر يذهب الى المسجد، وهذا يذكر اسمه زكاة هذا، ويأكل مثل هذا، وينام مثل هذا. غير ان الثاني على الساعة 10 يجد نفسه يريد ان ايه؟ ينام، فينام فينزل ويخطب ويخطب. مسكين. والاخر موجود، يعني ما فعل ماذا فعل؟ قل لي انت اين المشقة؟ لا سيما ان الحمد لله نحن يعني الحمد لله بفضل الله تعالى عندنا المساجد موجوده، يعني انت لو اردت مفتاح المسجد سوف يكون عندك الذي يقتصر الجمعه الذي يقتصر به مثلا، يعني فالحمد لله رب العالمين هذا، ولكن كما أقول الموصف هو فقه الله. طيب يسن التبكير إلى ثواب للحصول على الأجر الكبير. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ابتكر يوم الجمعة غسل الجنابة، يعني غسل كغسل الجنابة، مش هو يعني إيه يسن له أن أن أن أن أن يعاشر أهله ثم يشوف الجسد هكذا. غسل الجنابة معناه أن هو غسل كغسل إيه من ابتكر يوم الجمعة غسل الجنابة، ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه جمل الساعة الأولى. تخيل أنت، يعني تخيل أنت، تعرف إحنا والله الموفق موفق والله والله أخوان في أجور موجودة، يعني يعني يعني أنا أقول لك شيء، كم منا إذا سرت في أي طريق من طريق المسلمين ابن عباسية في بدن الجيش هنا هنا هتشوف محلات بيبيعوا فيها للشباب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن مر على سوق، هو يعني السوق أماكن يباعوا الشراح، يعني أصبحت الآن يعني أماكننا كثيرة منها شارع نزهة كلها محلات، شارع والبني جيش كله محلات. فتقول مثلا أنت إيه إذا مررت السيدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، هو حي لا يموت، بين الخير وعطيه شيء قدر. مليون حسنة يا أخوي، يروح عنه مليون سيئة. انظر، طيب من يقول هذا؟ قليل قليل، ولو قلت مرة تنسى مرات. هنا انظر، هنا يقول كأنه قرب بدل. تخيل أنت كده لو أنت أتيت بجمل وذبحته تقربا إلى الله وفرقته عن الناس كل جمعة، كل جمعة تفعل هذا، فشو الخير الذي يتبقى؟ ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب وخرة، من راح في الساعة الثانية فكأنما قرب كبشا، كبش يعني يعني كما نقول نحن من الضأن الخروف أو النعاش أو أقرن. ومن من راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، من راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. آخر شيء حتى إيه بيضة، يعني يعني قليل لكن قليل لكن لكن قرب شيئا. وأنت لما تتفضل بيضة ما أنت خدت أجر عندك. فإذا خرج الإمام حضرة الملائكة انتهى، دخل دخل هو هو دخل بعده انتهى الأمر، لم يأخذ شيئا منه. طبعا يعني هنقول من بعد الشروق أو من بعد الفجر تبدأ إيه الساعات هذه يقسم على خمس ساعات. فلو قلنا مثلا الفجر ويصلي الإنسان الفجر فيختتم ويرجع مثلا، يعني فإذا إذا الساعة الأولى تستطيع أن تصلي الفجر وتجلس الشروق وتختتم خلاص، وممكن أن تصلي الفجر أيضا في نفس المسجد الذي تصلي فيه الجمعة وتختتم فيه وتجلس، ويكون يوم ممكن تنام جيدا في الليل، تنام جيدا في الايه في ليله الجمعه، بحيث انك تستطيع ان تفعل هذا وتجلس وتقرا وتذاكر وتفعل كل شيء، وسوف تجد بركه عجيبه باذن الله تعالى. طيب وقال ايضا: من غسل يوم الجمعه واغتسل. طبعا يعني كما يقول علماء في توكيد، يعني غسل واغتسل يعني توكيد او تاكيد للتغسيل للغسل، وبقر وابتكر يعني الاجابه مبكره، كان بكل له بكل خطوة يخطوها أجر السنة صيامها وقيامها. خد ده اللي يغتسل ويقول ذهب ايه مبكرا، ذهب ايه مبكرا، كان له بكل خطوة يخطوها أجر سنة، كان وصل سنة وقامها. طبعا اللي لسه طالع مش بيمزح معاه، يعني مش مثل هذا الباب مش باب المزاح، يعني يعني اللي لسه طالع مش بي انت الصراحه يعني هذا الاجر يعني شيء عجيب عجيب جدا. يعني تخيل مثلا انت مثلا هتصلي مثلا الجمعه في مسجد الهدى مسجد، وانت مثلا تسكن مثلا في اي مكان في شارع الهدى مثلا او في اي مكان، انظر كم خطوه، مش اقل من 50 خطوه مثلا، 50 سنه صيام وايه وقيام. الموصف ما فقه الله، بس ايه يكون مغتسل اغتسال جيدا وايه وذهب ايه مبكرا. نعم. ويسن الاغتسال في يومها، هنا يقول يسن لحديث ابي هريره رضي الله عنه الماضي: ما يغتسل من الجمعه غسل الجنابه، وينبغي الحرص عليه وعدم تركه، وبالخاصة لاصحاب الرؤى الكريهه الذي يعملون عرق وهكذا، من العلماء من اوجبه يعني جعلوه ايه واجبا. لحديث ابي سعيد الخدري مرفوعا غسل الجمعة واجب على كل محتلم. طبعا محتلم هنا مش معناه ان هو نام فاحتلم فاصبح جنبا، لا محتلم يعني ايه بالغ. نعم غسل الجمعة واجب على كل محتلم، ولعل القول بوجوبه اقوى. انا انت تلاحظ العلماء هكذا يعني يحكم بشيء ثم تجده لو كان المسألة فيها يعني ايه قوة تجده في الاخر كلامه يعني قد يخالف اول كلام. بصوا هنا يقول ايه غسل الجمعة واجب على ولعل القول بوجوبه اقوى واحوط. طب انت ليه لم تكن من اول ما واجب هكذا، لان المسائل فيها ايه فيها قرب يعني حكم هذا وذاك. لكن انا اقول لك عبد الله على انه واجب، غسل الجمعة واجب على كل محتاج. وسيدنا عمر كما تعلمون في الاثر انه انكر صح نعم على سيدنا عثمان انه ايه لن يغتسل، لكن اتذكر صحة الاثر قد ذكروا الان اللي رجع صحة الاثر كلهم يعني انظر قول عمرو اللي رجع صحة الاثر اذا هينكر على واحد ترك سنة ها؟ هينكر على احد ترك سنة؟ فاذا تأكد الجمعة اخفين الحديث. هما عندهم حديث اخر من اغتسل يوم الجمعة فبها ونعم، من توضى يوم الجمعة فبها ونعم، من اغتسل الغسل ايه افضل. ما العلم ان يقول ان هذا الحديث يعني يقولون هكذا انه لا يصح، ومن ضمن كلامهم في عدم صحته قالوا ان هذا ليس من الفاظ ومن من اسلوب الرسول صلى الله عليه وسلم، من توضى فبها ونعم ومن هكذا. ولكن عموما احنا عندنا الأحرف هذا أن يرجع الغسل دي الوجوب. نعم الغسل لا الغسل بالموضوع الصابون والغسل صابون، أنت تغتسل بالصابون كما ترى، ولكن الغسل معناه كما تغتسل بالجنب، هذا هو الغسل. نعم كيفية نعم هذا سمي نعم يعني الصابون يتشرط في الغسل، الصابون ليس شكل الغسل لكنه افضل. ابدا بالصابون وبعد ان تغتسل بالصابون بعد ان تغسل جسمك بالصابون وتزيل الصابون على جسمك ابدا ايه اغتسل الغسل كغسل جسمك. لان هذا لان الغسل اصلا مشروع يوم الجمعه لقطع الرائحه الكريهه والعرق لازمه في الصيف. ولهذا يا اخوانا انت فعلا لو اغتسلت يوم الجمعه من الفجر فغسلك ايه صحيح، ولكن انا اتكلم مثلا معي لو ان انسانا صلى الفجر ثم اغتسل الجمعه ثم ذهب مشوار هنا وهنا واكل وشرب ونام شويه بعض الشيء ثم قام ليصلي الجمعه، هو فعلا اغتسل، لكن الفائده المرجوه من الغسل لم تكتمل. لما؟ لان العرق اصابه ولم يذهب كالذي، وكذلك في الشتاء ايضا لما اقول مثلا الذي يغتسل يغتسل وينزل ويجب يغسل بماء ساخن وينزل في البرد، يعني الانسان يكون عنده نوع من انواع ايه؟ يعني ممكن لو استطاع ان يتحمل الماء البارد او يغسل قبل الجمعه بعض الشيء او ما الى ذلك. ما حكم من لم يستطع يغتسل الجمعه؟ من ايه؟ ما حكم من لم يغسل يغتسل الجمعه؟ اسف والجمعه صحيحه. هل اقول بوجود؟ لو قلنا بوجود غسل الجمعه فمن ترك غسل الجمعه فهو اسف وصلاته ايه؟ صحيح. نعم. وهل يصح الجمع بين غسل الجمعة وغسل الجنابة؟ يصح الجمع بين غسل الجمعة وغسل الجنابة. لأن العبرة في يعني مثلا واحد بدل 10 أهل مثلا وأراد وكان يوم الجمعة. وكان يوم إيه؟ الجمعة. فهذا يختص غسلا واحدا. لأن الغسل المقصود يوم الجمعة هو التنظف. ليس الغسل بعينه. في يوم في وقت معين، يعني ليس المقصود ان يفعل شيئا كعباده ليس لها حكمه، هي حكمه الايه؟ يعني ليس مقصود الشرع ان يغتسل الغسل ولكن للتنظيف، وهذا يحصل بايه؟ اذا اغتسل الانسان؟ نعم. ويسن التطيب والتنظف وازاله ما ينبغي ازالته من الجسم كتقليم الاظافر وغيره. والتنظف امر زائد على الاغتسال ويكون زائد بقطع الروائح، يعني هو الروائح يغتسل كما تقول يا محمد وانزل ماء انتهى امر هذا اغتسل، ولكن التنظف شيء ايه؟ زي هو الصابونه اللي تفعل وهو مطلوب. ما هو واحد انت مش بتفعل شيء يعني كانه روتين، انت المفروض بتغتسل لكي ايه توضي نفسك. دخلت انت وانزلت على نفسك الماء الفرد، ولكن رائحتك ما زالت كما هي. لو في شعر بتزيل الشعر، اظافر بتزيل ايه الاظافر، الشارب نازل على على على شفايف بتقول ايه بتقلل بتقص الايه الشارب وتقلل الاظافر وتنظر الى احوال الشعر الذي تحت الابط وفوق العنق، لان هذا الشعر بيخرج رائحه، بيخرج ايه رائحه. وانت تعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم وقت 40 يوما، يعني الواحد لا يجوز له ان يزيد على 40 يوما لا يحلق العنق وانت في الابط وياخذ ما شعر الابط. والمساله يعني ينظر اليها على حسب الحاله، قد يكون هذا اشعر والشعر ياخذ كثيرا. فينظر الانسان في حاله يوم الجمعه، ينظر في حاله ويعاهد نفسه يوم الجمعه بما بين التنظيف وما بين الشارب وما بين شعر تحت الابط والعانه وما وما الى ذلك. نعم. على عمل الوضوء ولا على الشرب؟ هو ما يحدد، ما هو بعد ذلك يأسف. ما هو عندما يحدد شيئا خلاص يأسف بعد ذلك، يعني عندما يحدد الرسالة الثانية شيئا ولم تفعله، ها حدد لك بعد يوم وبعد ذلك، أما أنا أقول لك أنا حدد لك نص ساعة إن لم تأتي بعدها خلاص أنت كده خالفتني. كيف حاسين السنة يعني على سبيل التنظيف هذا على سبيل السنة، لكن إذا وصل إلى درجة الدرجة هذه يعني عالية فأنت خلفت السنة وخلفت تقليد النبي صلى الله عليه وسلم. هنا يقول نعم الحمد لله صحيح الحديث صحيح. طيب بعضهم قال إن عمر أنكر على عثمان عدم تفكيره فيقال غص عليه وقد سكت عثمان رضي الله عنه ولم يتكلم. طب النص الحديث ايه؟ مذكور مذكور مذكور ايه؟ مذكور ان هو انكر عليه غص؟ انكر عليه التاخير. لا انكر عليه التاخير، انا عارف انكر عليه التاخير، بس غص معه انكر عليه ده. ما هو انكر عليه التاخير، لكن انظر انت الى هل انكر عليه غص ام لا؟ هم بعض يقول لك بعضهم قال لما انكر عليه التاخير يقاس عليه ايه؟ الغص. لكن ننظر في روايه الغسل يعني ننظر فيها وكلنا لنا الجمعه القادمه ان شاء الله. طيب نعم ويكون ذلك بفتح الروائح الكريهه واسابيع الشعور التي امر الشرع بذاته والاظافر ويسن حفظ العانه ونفس الابط وتقليل الاظافر وحفظ الشارب مع التطيب لحديث سلمان مرفوعا لا يغتسل الرجل يوم الجمعه ويستخرج بس طعم من طهر ويدهن من طهر اللي هو العطر أو يمس من طيب بيته. قال ابن حجر من أطهر المراد به المبالغة في التنظيف ويؤخذ من عطفي على الغسل أن المراد به التنظيف بأخذ الشارب والظفر والعنق. طبعا يعني كل هذا من نوع من نوع أنواع التنظيف. ويسن له أن يلبس أحسن الثياب لحديث ابن عمر أن عمر بن الخطاب رأى حلة سيراء عند باب المسجد فقال يا رسول الله لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة ويلوث إذا قدموا عليه. قد استدل البخاري على لبس أحسن الثياب للجمعة فقال باب يلبس أحسن المجد أو يلبس أحسن المجد. قال الحافظ ابن حجر ووجه الاستدلال به من جهة تقريره لعمر الأصل على أصل التجمل للجمعة، يعني الإنسان يلبس أفضل إيه لباس الجمعة. نعم ويقول صلى الله عليه وسلم ما على أحدكم لو اشترى ثوبين يوم الجمعة سوى ثوب مهنته، يعني الثوب الذي تعمل به وتشتغل به لا تلبسه يوم الجمعة والبس ثوبا خاصا يوم الجمعة. ويسن في يومها وليلتها الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لقوله صلى الله عليه وسلم أكثر من الصلاة علي يوم الجمعة. ويسن أن يقرأ في خشيها في صلاتي السجدة والإنسان لمواظبة صلى الله عليه وسلم على ذلك، يعني في الفجر يعني يصلي الفجر الإمام يسأل له أن يقرأ بسورتين التسجد والإنسان. وفي يومها يعني من الفجر إلى الجمعة يسأل أن يقرأ سورة الكهف لقوله صلى الله عليه وسلم من الفجر إلى المغرب، من الفجر إلى المغرب لقوله صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة سطع له نور من تحت قدمه الى عنان السماء يضيء به يوم القيامه وغفر يوم ما بين الجمعتين. هذه سواء يكون له نور قال سوره الكهف يوم الجمعه ويغفر له ما بين الجمعتين. ويسن لمن دخل المسجد يوم الجمعه ان لا يجلس حتى يصلقتين لامره صلى الله عليه وسلم بذلك ويوسوس فيهما اذا كان الامام يخطب. يعني كان الامام يخطب بيصلي تحت المسجد. وحتى يعني العلماء يقولون هل العلم يقول يعني انك ان دخلت المسجد والمؤذن يؤذن للجمعه صل حتى لو ان المؤذن ايه يؤذن. لو دخلت المسجد والمؤذن يؤذن لاي فرد اخر انتظر حتى ينتهي من ايه الاذان ثم ايه صلي الجمعه. ما الفرق بين هذا وذاك؟ ما الفرق بين لما فرقنا بين يوم الجمعه قلنا يصلي ولو المؤذن يؤذن هات المسجد والاخر قلنا ايه قلنا ينتظر حتى ينتهي المؤذن افضل. لما الفرق؟ ها ها نعم احسنت. خذ خذ هذه انت لم تنظر الان امس احنا فرقنا هذا يوم. انا انصحك يا ان تاتي لاصول الفقه من الجمعه استخدم استخدم اصول الفقه من الجمعه في اشياء غير اصول الفقه. كما اقول يا اخوانا الفرق بين هذا وذاك ان يوم ان اذا دخل المصلي والامام يخطب والمؤذن يؤذن للمؤذن سوف يؤذن وبعد ذلك يرفع الامام على المنبر فاذا انتهى المؤذن الامام سوف يبدا. فاذا هو انتظر حتى ينتهي المؤذن ليحصل سنه ويتولى الاذان ترك واجبا وهو ايه الانصات ومتابعه الايه الامام. فهنا افضل له ماذا يفعل؟ ان يصلي اثناء حتى اذا يعني انتهى المؤذن بدا الامام في الخطبه يكون هو قد انتهى من ايه من صلاه. اما في وقت اخر دخل مثل المغرب او اي فرد اخر ينتظر ليحصل سنه الترديد اذان وبعد ذلك يصلي ما في شيء ما عنده شيء يعني ما في احد يخطب خمسه. فهمتوا الفرق؟ ها؟ شفت فتح محمد؟ نعم. ويسن له ان يلبس احسن الثياب، وكنا هذا؟ نعم. ويسن من دخل الجمعه؟ طيب. ويسن ان يسن ان يحسن الدعاء ويتحرى ساعة الإجابة لقوله صلى الله عليه وسلم إن الجمعة إن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد المسلم ويقام يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. ساعة الإجابة هذه أيضا يكثر الدعاء ولا يما ساعة الإجابة. وهم يعني يكون عن ساعة الإجابة منهم من قال أنه في عندما يكون الإمام على إيه؟ عن منبر ولهذا تجد الإمام يدعو هو عن منبر عليه. ومنهم من قال أن ساعة الإجابة هي الساعة الأخيرة من يوم الإيه؟ الجمعة لازم تكون بعد الإيه؟ بعد العصر. طيب عندما تقرأ الحديث هذا إن في الجمعة ساعة لن يوافقها عبد المسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. طب كيف هذا؟ وهو قائم يصلي. يعني إحنا ساعة الإجابة لو إحنا كنا أنها الساعة الأخيرة من الجمعة طب هنا في وقت ممنوع الصلاة فيه. ولو قلنا أنها وقت الإمام وهو على المنبر ممنوع إيه؟ الصلاة والإمام على المنبر. طب كيف لا يوافق عبد المسلم وهو قائم يصلي؟ ها؟ قلت ستة فاصلة قلت. ها؟ وفي صلاة يعني في أحسنت يا ابني والله أحسنت أحسنت. خذ يا طيب أخوكم رد الإجابة صحيحة. أنت لو اعتكفت بعد صلاة العصر في مسجد في ايه؟ في مسجد. فأنا تعتبر ايه؟ في حكم المصلي لأن من ايه؟ من انتظر الصلاة فهو ايه؟ في الصلاة. وانتظر كيف هو ايه في صلاة. فانت كأنك صحابه مصلي تدعو الله سبحانه. يعني المهم هنا ان اقول انك تدعو الله سبحانه وتعالى في هذين الوقتين. طب الامام هو بيخطب سوف يدعو وانت تؤمن عليه. وكذلك لا تنسى الدعاء في الساعة الاخيرة من ايه من ولا تجده في يوم الجمعة. نحاول ان لا ضع وقتا لما ايه ندعو الله سبحانه وتعالى في هذا الوقت ان شاء الله. طيب طيب انا في اسئله اتمنى ان نجيب بعضها والبعض الاخر هيكون في يعني سواء عن صلاه العيد والجمعه. هات في صلاه العيد ان شاء الله ما كده. هل يوجد في اليمين عبد مملوك؟ لا. الان يوجد في اليمين عبد مملوك. لما؟ لان العبد هذا المملوك بيكون له يعني شرعيه لكي يكون عبدا وهو ان يهدم المسلمون ان ايه الكفار فتصبى النساء والايه ونعم رفع العبيد وهكذا. أنا في ما فيش مثلنا بين الكافرين هم الذين يزور المسلمين والعبيد يعني حرروا مع مر الوقت. فالآن في حد علمي غير العبيد. أما الذين يذهبون إلى يعني كما يقال مثلا بعضهم يقولون يأخذون أناسا من جنوب أفريقيا أو من أماكن معينة يأخذونها أو يتكلمون عن النساء التي يذهبن للعمل في دول الخليج ويكون هذا مثل الإماء. هذا كله كلام فاضي فارغ. هذا زنا. هذا يعتبر إيه زنا لو مثلا واحد استحل المرأة التي تعمل عن دولة بلا كعبد كأمة. هذا زنا. هذا إيه بل لا يجوز أن المرأة تعمل أصلا في وسط البيت والرجال ينظرون إليها وغير هذا. فأنا لا أدري أن يوجد لا أعلم أنه يوجد في اليمين عبد مملوك. هنا في نقطة هنا أيضا سؤال جيد. هل يمكن أن يشترك الشيء أثناء الصلاة أو لك أتوبيس؟ طبعا النساء أهلية النساء بتقول هل يمكن أن يشترك أثناء الصلاة؟ طبعا يعني العقود بعد الأذان بعد أذان الجمعة الذي فيه يؤذن يعني يصعد منبر ثم الأذان فهنا إيه لا يجوز إيه العقود لا تجوز في هذا. لكن المرأة ليست مخاطرة بذلك. المرأة ليست إيه مخاطرة بذلك. إحنا نتكلم الرجال هم الذين إيه نعم حتى لو كانت جمع المسجد حتى لو كانت المرأة ذي المسجد ممكن أن تشتري لأنها ليست مخاطرة بذلك. وكذلك الرجال يجوز لهم أن يشتروا. طب من يقول لي الآية التي تدل على التحريم؟ وضروا إيه؟ وضروا البيع. وضروا إيه؟ خذوا البيع. لكن هذا يخطب به الرجال. أما النساء فلا لا يخطب به هذا. هذا شيء. الشيء الثاني المشكلة فين؟ عندما تشتري المرأة من الرجل. لأن الرجل هذا مخطب بالإيه؟ بالآية هذه. أنا أتكلم عن المرأة فيها يجوز لها إيه؟ أن تشتري. كذلك الرجال ممكن أن يشتري شيئاً لو كان في مصلحة الصلاة. يعني يشتري ماء يتوضأ، يشتري سجاد يصلي في الشارع، ممكن ذلك. أما على ذلك فيكون عماء العقد أصلاً إيه؟ عقد باطل، سوف نأخذ هذا المصلحة. يعني السؤال هل تجب صلاة الجمعة في البلاد التي ليس فيها أذان؟ وكأنها تفصل على بلادها بأوروبا مثلا مثلا يعني ليس فيها أذان. أصل يعني الجمعة لابد لها من مسجد والمسجد هذا يكون ميسر له أن يأتي فيه في الناس فلابد أن يجي مسجد والأذان هم ممنوعون مثلا من إيه؟ من جعل الأذان يخرج. لكن فيه جمعة يجب على الناس لابد أن يصلون إليه صلوات الجمعة. يعني نفرض أن الحكومة حكومة البلاد منع الأذان مثلا. أنا في الصلاة غير مفصل فبتقول ليس فيه أذان. لا أعلم ليس فيه أذان. المسجد موجود طبعا لو مش موجود خلاص ما فيش صلاة جمعة. طب المسجد موجود طيب الأذان ممنوع مثلا يذهب أو يذهب الناس في هذه البلاد لا سيما في أوروبا ويجتمعون صلوات الجمعة. يعني حتى لو لم يجي الاذان حتى لو مكان بعيد يذهب تذهب هذه المرأة ويدعون أنفسهم ويدعون إلى المسجد حتى يقيموا هذا، لأن عدم إقامة الشعائر هناك هتجعل المسلمين يندمجون ويذوبون في المجتمع الأوروبي والأمريكي ويصبحون مثلهم. ما حكم أن يصلي الجمعة بسبب العمل؟ لأن الجمعة ليس يوم أجازة. صلاة الجمعة واجبة، وأما العمل إن كان سوف يعطل يبحث عن عمل إيه؟ عمل آخر، أو يأخذ أجازة في هذا اليوم، أو يأخذ إذن في هذا اليوم، أو ما إلى ذلك. هذا هو الأصل في الاعتراف في الفتوى. لكن لو في كلام آخر، يعني هذا الأصل نقول هذا، لكن لو في كلام آخر موجود لهذا الرجل، مثلا قال أنا في مكان أو ذهبت لا رفضوني ولا أجد طعاما ولا شرابا وعندي أولاد، هذا له حكم على حسب دينه وينظر في أمره. أما الأصل فإن الجمعة واجبة، لا تسقط بالعمل، لا تسقط بالإيه؟ بالعمل. وإحنا عندنا هنا في مصر كثير جدا من الناس لا يأخذ يوم الجمعة ليس أجازة الذي يسمح أحد أو الاثنين. نعم. نعم، قراءة سورة الكهف يوم الجمعة لا تعتبر قراءتها صحيحا لو قرأت يوم الخميس مثلا، يوم الجمعة يعني الفجر، فلو قرأتها قبل الفجر قراءة صحيحة طبعا تأخذ أجر، ولكن ليس الأجر الذي ترتبت على يوم الايه؟ على يوم الجمعة، من الفجر الجمعة إلى المغرب، والغسل من فجر الجمعة إلى ايه؟ إلى الجمعة. نعم. ما المقصود بالساعة الأولى والثانية والثالثة المذكورة في الحديث؟ المذكور فيها المقصود فيها يعني التفكير. من بعد صلاة الفجر لو كنا من الشروق مثلا أو كنا من الفجر ونقسم هذا الوقت إلى المغرب إلى الجمعة، وننظر كم ساعة، ننظر مثلا نقول هم 6 ساعات مثلا، يعني كنا مثلا لو كنا من الشروق مثلا من 6 ونصف إلى 11:30 فجأة الجمعة مش هتروح، يبقى كام؟ 5 ساعات. إذا كل ساعة لها إيه؟ لها فضيلة. الساعة الأولى هي من 6:30 7:30 مثلا، وهكذا. طب لو كل مثلا الفجر بعض الأحيان بيكون الفجر بينتهي مثلا الشروق مثلا الساعة 5 والظهر الساعة إيه؟ 13، يبقى فرق كام ساعة؟ 7 ساعات، نقسم 7 ساعات على 5. فيكون الساعة هنا لا تساوي ساعة 60 دقيقة ولا تساوي ساعة وثلث. فنقسم الوقت الذي بين الفجر والجمعة نقسمه على سبع ايه؟ على 5 أقسام، كل قسم هذا القسم الأول والقسم الثاني. وكلمة ساعة عندما تأتي الساعة كلمة ساعة في الشرع، عندما تأتي كلمة ساعة في الشرع المقصود بها ليس الساعة 60 دقيقة، ولكن المقصود بها مطلق في الوقت. ونحن ننظر هل 60 دقيقة 50 أكثر أو هل يمكن للنساء أن تلبس اللون الأبيض في يوم الجمعة؟ لا طبعا، يعني ليه ما تلبس أبيض في يوم الجمعة؟ ما في سنة ولا شيء يدل على أنها تلبس يوم الجمعة أبيض، لكن أنا لا أقول لا يجوز لبس الأبيض، يعني لو قلنا أنه لا يجوز، لا أقول أنه لا يجوز أن تلبس لون الأبيض، لكن أقول أنه إيه؟ لا تخصيص للون في عبادة حتى لا تقع في البدعة، لا تخصيص لون في إيه؟ في عبادة. نعم، الرجال يستحب لما يلبس لون الإيه؟ يلبس اللون الإيه؟ الأبيض، لكن هنا فيه فكرة للنساء والرجال، فاللون الأبيض فيه نوع من أنواع الإيه؟ يعني بهاء اللون وظهوره وجمال اللون، وهذا ليس مطلوب للمرأة، بل تكون يعني كما تفيلات، يعني تخرج المرأة يعني لا ينظر إليها ولا شكلها لسه شكل جميل جدا، لا سيما إن كمان إن كانت أجسد إن كانت غير منتقبة، يعني وجهها إيه يظهر، فالمنظر هكذا ينظر إلى وجهها ينظر إلى جمال هيئتها، لا هذا في البيت ستفعل هذا، يعني تتجمل لزوجها في البيت. أما في الخروج فالافضل اللون الاسود لو احنا قلنا الافضل هيكون اللون الاسود اللون الذي الجسر اللي كانت تلبسه الصحابيه وفي نفس الوقت هذا اللون يعني يعني اكثر حشمه واكثر ايه نعم تسطرا للايه للمراه لكن انا لا اقول ان الالوان ان يعني انا لا احكم بلون واحد المهم في اللبس له شروط اخرى لا يصف لا يشف لا يشف هذه ثلاث شروط احنا قلناها لا يصف لا يشف لا يشف يعني لا يصف ما تحت ما يكونش ايه ضيق ممكن امراه تلبس عبايه ضيقه جسمها يكون ظاهر بس ولكن يعني ايه تفاصيل جسمها يكون ايه هذا لا يصف لا يشف ممكن تلبس لبس فضفاض ولكن خفيف فينظر ما خلف الايه الثياب لا يصف لا يشف لا يكشف اي لا يكون ايه يعني يعني يعني قصير بحيث ان يرى رجلها او رجلها خلاص هذا هو الايه الشروط في لبس المراه لا يصف لا يشف لا يكشف ممكن تضيف عليه كذلك لا يكون اللون جذابا لا يكون اللون ايه جذابا يجذب الانظار الايه انظار الناس هذا لو لم نقل انه شرط نقول انه ايه شيء هام لان المقصود ان المراه لا تلبس مثل المراه خلخال تعرفون خلخال؟ خلخال هذا مثل السوار السوره الغويشه الحلقه التي تلبسها المراه في يدها ولكنه فين؟ في رجلها في ايه؟ رجلها فتلبس المراه الخلخال ويكون له اطراف معينه بحيث انها تفعل صوتا يعني اذا مشيت دبت على الارض ايه؟ يسمع لها ايه؟ صوت لمن؟ حتى لا ينتبه اليها حتى لا ينتبه ايه؟ اليها ما وقع لو عملت صوت وهي ماشيه او ولا يجوز المراه تتعثر لمن؟ حتى لا ينتبه اليها فالمقصود الشرع للمراه انها تحاول ان تمشي في الشارع لا ينتبه اليها لا تكون يعني خلابه جميله اخذت في الهيئه لان الجمال هي الشيء ليس له علاقه هذا فرض الله ولكن اتكلم على الهيئه اتكلم على ايه؟ على الهيئة من الخارجية تحاول أن تلبس شيئا يعني ولهذا نقول أنه واجب على المرأة وهذا أقول يا إخواننا يعني بصراحة يعني واجب على المرأة أن ألا أن تستر جسمها كله وجهها وكل شيء من شعر من أعلى رأسها إلى أخلص إيه قدميها تغطي كل شيء إلا ما تستطيع أن ترى ولا تتعطف ويكون لبس أسود هذا أفضل شيء فما فعل ذلك بعد ذلك من النساء ففعلت افضل ايه شيء وقد فعلت ما كانت عليه الصحابه ومن قلت ففي حد يعني نهائي يعني لا تزيد عليه ولكن كما قلت لك المراه يعني ما الذي تريده من المراه يعني لما المراه تقول انا لا انا اريد ان اكشف وجهي طب لما ده سؤال لما تجاوب على الاشياء كل مره لها اجابه لما تريد ان تكشف وجهك طب لما تريد ان تلبس هذا اللبس الضيق لما تريد ان تلبس هذا اللبس الملفت للنظر؟ لما؟ هذا سؤال كثير من النساء لو صدقت مع نفسها لاجابت وقالت حتى يرى الناس. طبعا اصلها لما؟ لما؟ لما لما؟ لما تريد ان تفعل هذا؟ انا لا اتكلم على التي هي مضطره ولا تستطيع ان تدخل الكليه الا هذه الاشياء التي في اوروبا وفي بعض الدول العربيه لا اتكلم عن هؤلاء لهم اعذارهم وياخذون فتوى خاصه بهم. ولكن اتكلم عموما انا مثلا امراه هي ممكن ان تلبس نقابا وتغطي نفسها وتغطي جسدها وتغطي شعرها وتغطي كل شيء وتلبس لون مثل لون اسود ولا تتعثر ولا تفعل مثل هذا لما لا تفعل هذا؟ ها؟ تسال نفسها لانها لو سالت نفسها واجابت بصدق لعلمت ان لون الهوى في نفسها هو الذي دفعها الى ايه؟ الى ذلك. في صلاة الخوف وفي مكان هذا هو العذر الثالث من الأعذار التي تختلف بها الصلاة في هيئتها أو عددها وقد تقدم الكلام على عذر المرأة الصفر احنا كنا صلاة أهل الأعذار كنا صلاة أهل الأعذار هم ثلاث أصناف الصنف الأول المريض والصنف الثاني المسافر والصنف الثالث الخائف نعم المسألة الأولى حكمها ودليل مشروعاتها وشروطها. حكمها صلاة الخوف تشرع في كل قتال مباح كقتال الكفار والبغاة والمحاربين. المحاربين يعني تقاتل الكافر في هذا مثلا يكون هذا محارب هذا يعني عدو للمسلمين وحاربهم إلى ذلك والبغاة هؤلاء وإن كانوا مسلمين ولكنهم إيه بغوا على المسلمين الآخرين وخرجوا على الحاكم يقاتلوا لقوله تعالى إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا وقيس عليه الباقي ممن يجوز كفره يجوز كفره يعني واحد يقول الآية دي تتكلم هذه آية تتكلم أن صلاة الخوف تشرع في قتال هؤلاء الكافرين خفتم أن يفتنكم الذين كفروا لأنك لو صليت بالصلاة المعروفة يعني إحنا بنتكلم في الحروب جيش المسلمين وجيش الإيه الكافرين لو أن المسلمين تركوا أسلحتهم وتركوا أشياءهم وصلوا واصطفوا وقد تكون القبلة في عكس اتجاه الإيه الكافرين وصلوا أربع ركعات ويحاول الإمام أن يحسن في الصلاة مثلا ثلاثة سوف يأتي الكافرون إيه ويقتلون ويقتلون الإيه المسلمين فلهذا شرعت صلاة يعني صلاة الصوف لها كذا طريقة شرعت إيه حتى لا يميل الكافرون على المسلمين فتشرع عند الخوف من دون عدو أو الهرب إلى عدو إن كان هرب مباحا ويدخل في العدو كل عدو آدميا أو سبعا سبعا هو إيه سبع اللي هو الأسود مما يخاف الإنسان على نفسه منه كالصائل الصائل هذا هو الذي يصول على الإنسان يصول عليك سواء كان حيوان أو إنسان يعني يعتدي عليك الصائل هو الذي إيه يعتدي عليك حكم الصائل في الإسلام الشرع أن تدفع الصائل بما تستطيع به أن تدفعه يعني واحد يسول عليك يريد أن يقتلك يعني أنت إيه تدفعه عن نفسك تضربه إن لم يكن إلا أن تقتله فاقتلك سبعا كان إيه ولو حكم طبعا لو قتلته مثلا لأنه كان يريد أن يقتلك ولا تستطيع أن تدفعه إلا أن تقتله فلا شيء عليك كذلك لو أن مثلا جملا صلى عليك ويريد أن يقتلك فقتلته فلا تدفع دياته لا تدفع ثمنه لأنه هذا يسميه حكم الصائل الذي يصول ويعتدي على الآخرين فسواء كنت في حرب أو في صائل واحد يجي وراءك وأنت في حرب مثلا بتهرب من عدو لو كان الهرب هنا إيه جائز يعني ليس كل وقت إيه يستطيع الإنسان أن يهرب لا يجوز لكن قد يكون في بعض الأحيان يخرج يرجع مثلا يفعل شيئا كنوع من أنواع الإيه تخطيط الحرب أو أنه أراد أن يلحق بقوم يأتي بهم كل هذه أو هو ينتظر الجيش ينتظر الكافرين يعني الحرب ستبدأ كل ذلك أعذار تبيح صلاة الإيه الخوف دليل مشروعيتها أن الصائل يجد أهله أو ماله والغريب الظالم غير ذلك يعني الصائل هذا الذي يريد أن يعتدي عليك أو على أهلك أو الغريب الظالم يعني واحد يعني لك عليه له مال عندك او عمل الشيء مثل هذا ولكنه ظالم ويقول ان ايه ان يضرك مثل هذا كل هؤلاء لو انت حدث لك شيء مثل هذا واصبحت في هذا العذر فتصلي صلاه الخوف دليل مشروعيتها والدليل على مشروعيتها الكتاب والسنه والاجماع اما الكتاب فقوله تعالى واذا قلت فيهم فاقمت لهم الصلاه فاتقوا طائفه منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى أن يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. إحنا الآن لا نتكلم عن صفاتها ولكن نتكلم أن هذه الآية دليل على إيه؟ مشروعيتها. يعني إذا هو الله يصف له طريقة لصد الخوف. إذا هذه الطريقة مشروعة لأنها مذكورة في الكتاب. وصلى الله رسول الله وأجمع الصحابة على فعله يعني الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الخوف والصحابة بعده أجمعوا وكانوا صلى الله عليه وسلم في إيه؟ في غزواتهم هذا كله يدل على مشروعية صلاة إيه؟ الخوف طيب وشروطها وتشرع صلاة الخوف بشرطين الشرط الأول أن يكون العدو ممن يحل قتاله كقتال الكفار والبغاة والمحاربين كما صار يعني ما ينفعش مثلا واحد ناس يعتدون على آخرين ويصلى صلاة الخوف كما قلنا قبل ذلك أن المسافر سفر معصية لا نستطيع أن نعطيه إيه؟ رخص إيه؟ السفر لأنه مسافر سفر إيه؟ معصية إحنا نعينه على المعصية كذلك لا نعين المعتدي الظالم ونقول له صلي صلاة الخوف وافعل كذا حتى لا يهجمون عليه نحن نريد أن يهجمون عليه نحن نريد أن يهجم أصلا إيه؟ عليه لأنه ظالم المسألة الثانية الشرط الثاني أن يخاف هجومه على المسلمين حال الصلاة يعني لو هم في مكان آمن ولا إشكال في هذا. يعني في مكان ما زال فرق كبير بينه وبين العدو والمكان آمن فيصلون كفافة إيه عليه. لكن ذات الخوف لو خافوا أن يهجم عليهم إيه العدو. المسألة الثانية كيفية صلاة الخوف. كيف صلاة الخوف؟ جاءت صلاة الخوف على عدة صفات. صلاة الخوف لها صفات كثيرة. أنا أتذكر أنها 8 تقريبا 8 صفات. ومنها صفة الوالدة عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث كهف ابن أبي حصبة الأنصاري رضي الله عنه وهي أشبه بالصفة المذكورة في القرآن الكريم. وفيها احتياطه للصلاة وحدته للحرب. وفيها نكاية العدو. قد فعل عليه الصلاة والسلام هذه الصلاة في غزوة ضد البقاع. وصفتها كما رواها سهل أن طائفة صفت مع النبي صلى الله عليه وسلم. بص يا أخواتنا يعني يقرأ معا ثم أشرح لكم. وطائفة صفت مع النبي صلى الله عليه وسلم وطائفة وجاه العدو. فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبته قائما وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا وصفوا وجاء العدو وجاءت الأخرى فصلى بهم ركعة التي بقت من صلاته ثم ترك جريفا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. ما هذا؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم أو الإمام يقف في جهة القبلة ويقفل الجيش إلى قسمين. قسم لا يصلي ويقف أمام العدو ينظر إليهم يحرص، وقسم اصطفوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم خلف الإمام قال الحرص. فإذا يصلي ركعتين فقط يصلي ركعتين إيه؟ صلي خلف ركعتين. فإذا يعني صلي خلف بهذه الطريقة فإذا صلى الإمام يصلي بهم إيه؟ ركعة كاملة ثم يقوم الإمام ليصلي ركعة إيه؟ الثانية ويسجد قائما. الصف الذي خلفه يصلي هو ركعة الثانية بمفرده. كل واحد يصلي بإيه؟ يصلي يعني يصلي ركعة أولى مع الإمام وركعة الثانية يصلونها إيه؟ كل واحد يصلي وينتهون من إيه؟ من الصلاة ثم يذهب الصلاة. هذا كله يذهبون اتجاه العدو وتأتي الطائفة الأخرى تقف خلف الإيه؟ كانت خلف الطائف. فهمتم؟ القائد هنا صلى كم ركعة؟ ركعة واحدة وقف ثابت منتظر. فإذا جاء الإيه؟ القسم الثاني صلى بهم ركعة الثانية ثلاثة والأولى إيه؟ لمن؟ لهم هم. فإذا صلى ركعة الثانية وأتى في التحيات يثبت منتظر إيه؟ التحيات يعني يقول التحيات وانتظر وهم يقومون يأتون بركعة إيه؟ الثانية. فإذا انتهوا بركعة الثانية وشاف الإمام منتظر في التحيات ينتهم التحيات ويسلم الإمام ويسلمون إيه؟ معه مرة أخرى. القائد يقسم الجيش إلى قسمين، قسم يقف بجاه العدو والقسم الثاني يصف خلف الإمام. الإمام يصلي ركعة واحدة وهم يصلون خلفه وهذه ركعة ثم يثبت الإمام قائما للركعة الثانية خلاص ويقف ينتظر. وهم الصف الذي خلفه الذي يصلي ركعة واحدة يقبل الركعة الثانية كل منهم بإيه؟ بمفرد. فإذا انتهوا من الركعة الثانية سلموا وخرجوا من الصلاة وقفوا تجاه العدو وأتى الطائفة الثانية التي كانت تقف تجاه العدو تصطف خلف الإيه؟ خلف الإمام. الإمام صلى ركعة ويثبت هو الركعة إيه؟ الثانية وهم يصطفون خلفه فيصلي بهم هو الركعة الثانية له وهي الأولى إيه؟ لهم. فإذا انتهى الإمام والركعة الثانية جلس التحيات وثبت توقف انتظر وهم تبقى لهم ركعة فيقومون كلهم في إفراده يأتي إيه؟ بالركعة ثم يصلون إلى إيه؟ إلى التحيات فيصليهم التحيات وإيه؟ يقرأ التحيات ثم يسلم بهم جميعا. هذه طريقة لطرق إيه؟ صلاة الخوف. وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.